الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحيم. قال الحافظ حتمي رحمه الله تعالى: ثالثهم عثمان ذو النورين ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جامع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان. ثلث المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر فضائل الصحابة بالخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، هذا الخليفة الراشد التي قد جاءت في حقه فضائل كثيرة، فهو رضي الله عنه وأرضاه كما ذكر المؤلف رحمه الله ذو النورين، أي تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأولى ثم لما ماتت الثانية. إن دل ذلك على شيء دل على عظيم منزلته في نفس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يعطي الرجل ابنته ومن يحب إلا لمن يحب ومن يخصه بالمحبة، فكيف إذا انضاف إلى ذلك أنه ثنى في إعطاء اثنتين من بناته عليه الصلاة والسلام لرجل واحد، فلا يكون ذلك إلا لفرط محبة ولعظيم منزله، وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه. ثم أتبع فقال: ذو الحلم والحياء بغير مين. ذو الحلم يعني أنه حليم، فكان حليما رضي الله عنه وأرضاه، ومن حلمه ما كان في حياته في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بين الصحابة جميعا ليرسله إلى كفار قريش في يوم الحديبية وفي بيعة الرضوان، أرسله ليفاوض المشركين، ولا يرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل هذا المقام إلا من عنده من الحلم، ومن عنده كذلك من حسن الرأي ما يصلح أن يكون لمثل هذا المقام العصيب، فإنهم ردوا ومنعوا من بيت الله الحرام، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عثمان بن عفان ليكون مندوبا عن المؤمنين ومفوضا عنهم في دخولهم إلى بيت الله الحرام وإتمام العمرة. وهذا كما مر إن دل على شيء دل على عظيم منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ اختاره لهذه المهمة العظيمة. وهكذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عثمان رضي الله عنه أرضاه بحلمه وحسن درايته وسياسته استطاع أن يكف كثيرا من الفتن، حتى قتل رضي الله عنه أرضاه فانفجرت عند ذلك الفتن، فدل ذلك على حلم هذا الرجل وكذلك عظيم فضله رضي الله عنه أرضاه. قال: والحياء بغير مين. كذلك وصف بهذا الوصف، وصفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبو بكر فبقي على ما هو عليه، ثم دخل عمر فلم يباري وبقي على ما هو عليه، فلما استأذن عثمان قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم عليه ثيابه، فسألت عائشة رضي الله عنه: لما صنعت يا رسول الله ولم تصنع يعني ذلك بدخول أبي بكر وعمر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. فإن دل ذلك على شيء دل كذلك على عظيم منزلته وفضله رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا كذلك في حديث البستان أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يأذن لمن استأذن فيدخل ويبشره بالجنة، فدخل أبو بكر فبشره بالجنة، ودخل عمر فبشره بالجنة، ودخل عثمان فبشره بالجنة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. وهكذا كذلك قال رحمه الله: بحر العلوم جامع القرآن، يعني جمع علما كثيرا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجمع فضيلة كثيرة، ومن أعظم فضائله أنه كان من جمع القرآن، فهو الذي جمع القرآن، ولا يزال القرآن ينسب ويسمى باسمه رضي الله عنه وأرضاه، فيقال المصحف العثماني والخط العثماني، لأنه خط وكتب وجمع في عهده رضي الله عنه وأرضاه. فما من قارئ يقرأ القرآن من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلا ولعثمان عليه فضل، وله منه أجر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومن سن سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فانظروا كم الأجور الذي تكتب لهذا الرجل رضي الله عنه أرضاه. وهكذا كذلك من فضائله، قال: منه استحت ملائكة الرحمن، كما مر معنا في حديث عائشة قال: بايع عنه سيد الأكوان، أي بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عثمان رضي الله عنه أرضاه في بيعة الرضوان، قال: بكفه في بيعة الرضوان. وهذا دل على خصيصة ومزية وفضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه أرضاه، وذلك أنه لما أرسله إلى كفار قريش ليفاوضهم في الحديبية جاء الخبر أن عثمان قد قتل، فجمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه تحت الشجرة فبايعهم على القتال حتى الموت، فبايعوه وكانوا قرابة 1500 رجل، وكما في الصحيحين في حديث ابن عمر قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكف نفسه وجمعها على كفه الأخرى وقال: هذه عن يد عثمان، هذه عن يد عثمان، فجعل نفسه فداء عن عثمان رضي الله عنه، وأنه سيقاتل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن نفسه وعن عثمان، فجعل ما لنفسه لعثمان رضي الله عنه أرضاه. وهذا إن دل على شيء دل على عظيم كذلك فضله ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكيف بعد هذا كله وهذه الفضائل وغيرها كثير؟ وقد أشار الشارح رحمه الله في شرحه إلى أحاديث كثيرة فيها فضائل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، كيف بعد هذا كله يقول قائل أو عاقل بأنه لا يستحق هذه المنزلة بأن يكون ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وأرضاه؟ أو أعظم من ذلك ما تقول غلاة الرافضة من تكفير رضي الله عنه وأرضاه، هؤلاء الذين ليس لهم عقول فضلا عن أن يكون لهم دين كفروا أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلا 12، فهؤلاء ذهبت عقولهم كما ذهب دينهم، ولهذا كانت لهم المذلة في الدنيا قبل مذلة الآخرة. وقد استقر قول أهل السنة والجماعة أن ترتيب فضل الخلفاء الراشدين كترتيب منزلتهم في الخلافة، فهم مرتبون في الخلافة على ترتيب فضلهم، هذا هو قول أهل السنة والجماعة الذي استقر وصار من عقيدة أهل السنة والجماعة. فإن ترتيب فضل الخلفاء الراشدين كترتيب خلافتهم رضي الله عنهم أرضاهم. وهذا الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه كان خليفة بقول علي رضي الله عنه أرضاه، وذلك أن عمر رضي الله عنه وأرضاه جعل الخلافة من بعده مشورة بين ستة، فتراد الستة إلى ثلاثة، فتراد الثلاثة حتى رد الأمر إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكان إجماع المسلمين عامة على خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. فمن طعن في خلافة عثمان طعن في الصحابة جميعا، ولهذا كان يقول الإمام أحمد رحمه الله لأن من طعن في خلافة أحد من هؤلاء فإنه أضل من حمار أهله. لماذا أضل من حمار أهله؟ لأنه يطعن في الصحابة جميعا، فالصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا على هذا، فلا يخالفهم إلا ضال، والله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء الذين يخالفون بهذا يستحقون هذا الوعيد، ونخاف عليهم من هذا الوعيد، فإنهم يخالفون ما عليه المؤمنون، وأول ذلك ما كان في مسائل الدين العظام، ومنها أمر الخلافة، فقد اجتمعوا رضي الله عنهم على ذلك. فالواجب على المسلمين أن يقروا بهذا، وأن يكون هذا على ما عليه أهل السنة والجماعة. والخلاصة أن المؤلف رحمه الله ذكر وخص هؤلاء الخلفاء لعظيم فضلهم أولا ومنزلتهم، وثانيا ردا على الرافضة ومن كان على طريقتهم ممن يطعن في هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وبهذا نكتفي، والحمد لله رب العالمين.